الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. وبعد، فقدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، ولا يخفى ذلك على أحد من الموحدين. أرأيتم كيف أقسم الله تبارك وتعالى بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: لعمرك أي حياتك، وهذا ليس لأحد من البشر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الشفاعة وصاحب المقام المحمود واللواء المعقود، سيد الناس، سيد الأولين والآخرين، رحمة الله تبارك وتعالى للعالمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كما أمر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من أراد أن ينال المحبة من الله تبارك وتعالى فليتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وليس هذا وفقط، ويغفر لكم ذنوبكم. تحظى من الله تبارك وتعالى بنيل المحبة، وتحظى بنيل الغفران، وتدخل الجنان بمحبتك وباتباعك لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. من انتقص من قدره أو سبه أو آذاه فهو كافر مرتد، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقد توعد الله تبارك وتعالى هؤلاء بنار حامية لا يخرجون منها أبدا إن ماتوا على ذلك والعياذ بالله. إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو نهر في الجنة ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، يشرب منه الصالحون والمتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لما عيروا النبي صلى الله عليه وسلم، الكفار والمشركون عيروا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: هو أبتر، لا يعيش له ولد، وكل أولاده قد ماتوا في حياته إلا فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها سيدة نساء العالمين. لما عيروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سكت ولم يرد على هؤلاء الأنتان، وإنما تولى الله تبارك وتعالى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فمنحه الكوثر، خير من الدنيا وما فيها، نهر ليس من أنهار الدنيا، وإنما هو نهر من أنهار الجنة، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأمره بالصلاة والذبح له، فصل لربك وانحر، صل لله، كن موحدا، اذبح لله تبارك وتعالى. والخطاب لجميع عباد الله الموحدين إلى يوم القيامة: إن شانئك هو الأبتر. الأبتر مقطوع الأثر، هو مبغضك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أما أنت فأنت خير الناس. إننا لا نحتاج أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل أن نرفع من شأن أنفسنا، فهذا رفع لدرجاتنا ورفع لشأننا عند الله. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى قال له: والله يعصمك من الناس، لا سبيل لأحد عليه، أنت في رعاية الله وفي حفظ الله، أنت في رعاية الرب العظيم المجيد، لن تمس بسوء والله يعصمك من الناس. ألم تر كيف قال الله عز وجل له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. كفيناك المستهزئين. فإننا نحتاج أن نقف مع أنفسنا معاشر الإخوة وقفة، وأن ننظر في أعمالنا، هل نحن من المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحرص على قراءة الأذكار في الصباح والمساء؟ هل نحرص على الذكر اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحرص على السنن القولية والفعلية التي تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ هل نتأسى بأخلاقه صلى الله عليه وسلم في بيوتنا مع أزواجنا ومع عيالنا؟ هل نتأسى بأخلاقه صلى الله عليه وسلم عند البيع والشراء؟ أما عن هؤلاء المجرمين فإنهم كما شبههم البعض: أرأيتم لو أن رجلا أراد أن ينطح جبلا عاليا مرتفعا راسيا راسخا، هل نشفق على رأس الرجل أم على الجبل؟ يا ناطح الجبل العالي ليثلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات، ولن ينال أحد منه إلا قسمه الله تبارك وتعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، صلى الله عليه وسلم. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. وهذا يدل على علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى ابتلاه بهؤلاء الأنتان من الكفرة والمشركين من اليهود والنصارى الذين أضمروا الحقد العداوة، فجسدوا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان كافر، وسخروا منه ومن أصحابه ومن أمهات المؤمنين. وحق لنا ووجب علينا أن نرجع إلى قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أبناءنا ذلك، وأن نقرأ في تراجم الصحابة، وأن نترضى عنهم، وأن نعلم أن ذلك من صميم العقيدة، وهذا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو ما نحتاج إليه، بالإكثار من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم آناء الليل وأطراف النهار، أن نربي أبناءنا على السنة، أن نعلمهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الأكل والشرب ودخول المنزل والخروج منه، وعند المذاكرة وعند التعامل حتى مع الكفار. ما ترك شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا وبينه لنا صلى الله عليه وسلم. فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالعودة معاشر الإخوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى كتاب الله الذي زكى الله تبارك وتعالى فيه النبي فيما لا يحصى من الآيات القرآنية، وكيف لا وهو المخاطب أولا بكلام الله عز وجل، وهو الذي أنزله على قلبه صلى الله عليه وسلم. هذه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هديه، بتربية العيال على سنته صلى الله عليه وسلم، بالدفاع عنه بكل ما نملك من كلمات ومن أقوال ومن أفعال، حتى نحظى بشفاعته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يحشرنا تحت لوائه، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يجعلنا من المتبعين لسنته، كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونحن في بيت من بيوته، أن ينتقم من هؤلاء الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا فيهم آية، اللهم عليك بهؤلاء الكفار والمشركين فإنهم لا يعجزونك. اللهم اللهم إنك لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم أرنا في هؤلاء آية ولا ترفع لهم في الأرض راية، يا منتقم يا جبار. اللهم أصلح أحوال المسلمين وألف بين قلوب عبادك الموحدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.